بالله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، يعني لما أوعدهم النبي وخوفهم بالنار عليه السلام، لما خوفهم بالنار ردوا وقالوا لن تمسنا، لن تصيبنا، لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قليلة. ووصف المعدودة هذا وصف دقيق جدا في التعبير عن هذا المعنى، لأن المقصود هو يعني معناها حتى لو دخلنا النار لن نخلد فيها. هذا كلام اليهود، لن نخلد فيها. لماذا؟ لأن كل معدود منقض، كل معدود منقض. وانظر إلى رمضان، يقول الله تبارك وتعالى أياما معدودات، أياما معدودات، فما دام له عدد لابد أن ينقضي. من يتخيل أننا الآن يعني مقبلون على الليلة العشرين من رمضان، وإن لله وإن إليه راجعون. الليلة العشرين من رمضان كأن يعني واضح لماذا، ولذلك وصف الله تعالى بأنها أيام معدودات، فكل معدود منقبل. ولذلك هم قالوا لن تمسنا إلا أيام معدودة، هذه الأيام هم يريدون أن يقولوا حتى لو دخلنا النار لن نخلد فيها، بل نمكث فيها أياما إيه معدودات. اختلف المفسرون في هذه الأيام المعدودات. بعضهم قال كما ذكر السيوطي هنا 40 يوما مدة عبادة أبائهم العجل، عبد العجل 40 يوم فيبقون في النار 40 يوما فقط، هذه الأيام المعدودة. بعضهم قال 7 أيام، لأن اليهود يزعمون أن عمر الدنيا 7000 سنة، وعن كل 1000 سيعذبون يوما، وبالتالي يبقون في النار 7 أيام. أي نعم. قل أتخذتم عند الله عهدا، يعني بأن الله سبحانه وتعالى لن يعذبكم سوى هذا المقدار. قل أتخذتم عند الله عهدا، قل يعني قل لهم يا محمد، أتخذتم يعني أتخذتم، فحذفت منه همزة الوصف استغناء بهمزة الاستفهام. قل أتخذتم، أي أيهم التي حذفت الوصف أم الاستفهام؟ الوصف بدليل همزة القطع عليها همزة هي أتخذتم، فحذفت همزة الوصف استغناء بهمزة الاستفهام. قل أتخذتم عند الله عهدا، أي ميثاقا من الله بذلك، فلن يخلف الله عهده. يعني إذا كان الله فعلا وعدكم بهذا فلن يخلف عهده، لكن هذا لم يحصل، ليس عندكم عهد من الله تبارك وتعالى بذلك. أم تقولون على الله ما لا تعلمون، أم هذه منقطعة مقدرة ببل والهمزة. أم تقولون يعني بل أتقولون على الله ما لا تعلمون، بلى بلى لا معنى بلى، بلى تمسكم النار، هذا هو المقصود، بلى يعني تمسكم النار وتخلدون فيها، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم. قوله تبارك وتعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الخلود في النار إنما هو للكفار والمشركين، لما ثبت في السنة تواترا من خروج عصاة الموحدين من النار. فيتعين، وانتبهوا جيدا، يتعين، يعني هذا الخطأ لو واحد أخطأ غلطة في الامتحان يعني لابد كل امتحان يلغى، يعني معناه مش عارف عقيدته، ده بيعتقد عقيدة الخوارج. لو واحد خسر من كسب سيئة يعني معصية، واضح معناه انه مثل الخوارج، لابد ويتحين ويتحسن ويتعين ان تفسر السيئة هنا بانها الشرك. بلى من كسب سيئة يعني الشرك، واضح. فلماذا؟ لانه ثبت في السنة وتواتر في السنة خروج عصاة الموحدين من النار، فيتعين تفسير السيئة والخطيئة في هذه الآية بالكفر والشرك، ويؤيد ذلك كونها نازلة في اليهود، يعني من كسب سيئة مثل سيئتكم وكفر مثل كفركم أيها اليهود. فمجرد اكتساب السيئة لا يوجب الخلود في النار، لا يوجب الخلود في النار، بل لابد أن يكون سببه محيطا به وأحاطت به خطيئته، أي غمرته من جميع جوانبه فلا تبقي له حسنة، وسدت عليه مسالك وسدت عليها بخطيئة مسالك النجاة بأن عمل مثل عملكم أيها اليهود وكفر بما كفرتم به حتى يحيط كفره بما له من حسنة. يعني كله حسنات ولكن هذا حسنات تحته مرت إيه في هذا البحر المحيط له من كل جانب. كلمة أحاطت مثل الماء غرق يغرق فيها. الخطيئة هي خطيئة الشرك تحبس كل ما عنده من إيه من أعمال صالحة. أي نعم. والقاعدة أن المعلق على شرطين لا يتم بأقلهما. وهنا الخلود في النار معلق على أمرين فلا يتم بواحد منهما. يعني حتى لو قلنا السيئة معصية واضح لكن إذا انضمت إليها الخطيئة التي تحيط به وإيه خطيئة التي تحيط به تماما فتبت كل عمل الشرك يبقى اكتساب السيئة وحده لا يتوجب الخلود في النار إذا قلنا إن السيئة هي الإيه المعصية حتى تنضم إليها وأحاط به خطيئته اللي هي الشرك لأنه بيحيط به من كل جانب ويفصل كل أعماله الصالحة. فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عن الملائكة لا تتنزل عن الملائكة إلا أن يجمع بين الأمرين يقول ربنا الله ثم يستقيمون كذلك قل آمنت بالله ثم استقم. فالمعلق على شرطين لا يتم لواحد منهم لابد من اكتفاء الشرطين. نعم. قال ابن جريج قلت لعطاء من كتب سيئة قال الشرك وتلا ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. الآية في سورة النمل من جاء بالحسنة لا إله إلا الله توحيد من جاء بالحسنة فيه فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. والسيئة المقصود بها هنا الشرك. وذلك من أسماء كلمة التوحيد كلمة النجاة لا إله إلا الله لها أسماء كثيرة من ضمنها إيه الحسنة. الحسنة كذلك السيئة في مقابلتها يعني الشرك. فإذا برضو لابد في تفسير إذا تكلمت عن تفسير الآية أن تربط هذا بتلك الآية ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار يعني من جاء بالإيه بالشرك. فالسيئة هنا مثل بلى من كتب سيئة. وقوله تبارك وتعالى بلى يعني إيه ليس الأمر كما ذكرتم لن تمثل النار إلا أياما معدودة. بلى ليس الأمر كما ذكرتم بلى تمسكم هذا هو المقصود بلى تمسكم النار وتخلدون فيها. وبلى إثبات لما بعد حرف النفي انتبهوا جيدا بلى إثبات لما بعد حرف النفي. يعني إذا سألت مثلا الأخ أحمد ألم تعطى نسخة من تفسير الجلالين بلى يعني أخذ لكن لو قال نعم بمعناه أنه إيه ما أخذ لم يأخذ واضح. فإذا كان صيغة الاستفهام هناك يعني نفي بعد صيغة الاستفهام فيكون الجواب في حالة الإثبات بإيه بلى. أي نعم. أليس الله بأحكم الحاكمين ماذا تقول بلى ألست بربكم اصبر ألست بربكم بلى. لو قالوا نعم لكفروا لو قالوا نعم يعنيها نعم لست برب نعم تفضل حاضر. بلى إثبات لما بعد حرف النفي بلى إثبات لما بعد حرف النفي وهو لن تمثل النار يعني بلى تمسكم النار بلى تمسكم النار. ولو قال قائل ألم تأخذ بي نارا فقلت نعم لكان المعنى إيه لا لم أخذ بي نار لأنك حققت النفي وما بعده حققت النفي وما بعده. فإذا قلت بلى صار المعنى قد أخذت. قال الفراء إذا قال الرجل لصاحبه ما لك علي شيء ما لك علي شيء فقال الآخر نعم كان ذلك تصديقا لأن شيء له علي. ولو قال بلى كان ردا لقوله لا ده ليا عندك شيء فيقال له بلى وتقريره بلى لي عليك. وفي التنزيل ألست بربكم؟ قالوا بلى. ولو قالوا نعم لكفروا. يعني فخلاصة الكلام هنا في تفسير هذه الآية بلى بلى يعني ليس الأمر كما زعمتم، بلى تمسكم النار وتخلدون أو تخلدون فيها. من كسب سيئة شركا وأحاطت به خطيئته، هنا بالإفراد والجمع قراءة أخرى، وأحاطت به خطيئته بالإفراد والجمع، فدي قراءة ثانية، أي استولت عليه وأحدقت به من كل جانب بأن مات مشركا، بأن مات مشركا، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. رؤية فيه معنى من، مش لفظ من، من ممكن تقول مفرد، لكن رعى هنا في باقي الآية رعى المعنى، يعني بلى من كسب سيئة ممكن يكون واحد، واضح؟ لكن في بقية الآية رعى معناها، لأن من يعبر في معناها بلفظها عن واحد، لكن من حيث المعنى بالجمع، فجاء على الجمع، فرؤية فيه معنى من فجاء على الجمع، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. وإذ أخذنا، وإذ يعني واذكر، إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل يعني في التوراة، لا تعبدون يعني وقلنا لا تعبدون، وقلنا لا تعبدون بالتاء والياء، يعني في قراءة، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، قراءة أخرى لا يعبدون إلا الله، لا يعبدون إلا الله، خبر بمعنى النهي، وقرئ شذوذا لا تعبدوا، هذه قراءة شاذة، قراءة شاذة، لكن القراءة الصحيحة إيه؟ لا تعبدون بإثبات النون، فهذا الفعل إيه؟ أيوة يعني هذا مرفوع بإيه؟ بثبوت المحد يذكر الشاهد من الألفية. أي نعم. لا تعبدون بالتاء والياء. قوله تعالى لا تعبدون إلا الله ولا تسفكون ولا تخرجون أنفسكم، جاء الفعل المضارع في المواضع الثلاثة مرفوعا، لأن لا التي قبله ليست ناهية بل هي جملة خبرية، جاء النهي فيها بلفظ الخبر، وهذا أبلغ من صريح النهي. يعني مثلا لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، لا هنا نافية أم ناهية؟ نافية، لا ضرر ولا ضرار نافية، فهو خبر أم إنشاء؟ خبر، لكن بحيث المعنى إنشاء، يعني إذا الخبر يراد به الإنشاء، أو بعبارة أخرى هو نفي يراد به النهي، مثل قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذه ظاهرها الإيه؟ الخبر، والمقصود بها الإنشاء، لا يمكن يكون حقيقة المقصود بها الخبر، لأن هل كل الحجاج ليس فيهم واحد فقط يرفض أو يفسق أو يجادل؟ لا، فهذا خبر مقصود به الإيه؟ الإنشاء، أو نفي مقصود به النهي، واضح؟ فكذلك هنا لا تعبدون إلا الله، هي الفعل المرفوع على لا هنا لا نافية، نافية وليست ناهية، لأن لو كانت لا ناهية يبقى هيكون إيه؟ لا تعبدوا إلا الله، فيجزم بحذف النون، لكن لا تعبدون الفعل مرفوع، فيدل على أن لا هنا لا نافية، وأن الفعل المضارع مرفوع بثبوت النون عادي، لا تعبدون، لكن من حيث المعنى بقى هي خبر مقصود به الإنشاء، كل الكلام الكثير اللي إحنا قلنا ده حول كلمة لا تعبدون لخصه السيوطي رحمه الله في ثلاث كلمات، خبر بمعنى النهي، وحسب القضية كده يعني دي خلاصة البحث، خبر بمعنى النهي، وراءها كل هذا هذه التفسيرات يعني تكلمت عنها.

قولوا التي حسنا ليس معنى ذلك أن تزيف الحقائق أو أن تحرف العقيدة أو تتنازل عنها، لكن قول الناس حسنا هذا في المعاملة، هذا هو مجال التعصب والتسامح المعاملة. أي نعم. وقولوا للناس حسنا أو حسن، إذا قلنا حسنا يعني نقدر إيه كلمة قولا حسنا. نعم. وفي قراءة بضم الحاء وسكون السين مصدر وصف به مبالغة، مصدر قولوا للناس حسنا، فهذه يعني مبالغة، كما تقول رجل عدل، رجل عدل هو ممكن يقول رجل عادل، لكن رجل عدل لما تصف بالمصدر هذا يكون في مبالغة في إثبات هذا المعنى له، كذلك كلمة صوم وكذلك كلمة فطر أيضا. ويقول للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فقبلتم ذلك، قبلتم هذا الميثاق، ثم توليتم، بعد قبوله توليتم يعني أعرضتم عن الوفاء به، وهذا فيه التفات من عن الغيبة، والمراد آباؤهم، لأن الآية من أولها وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا، التفات، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم يعني تولى من؟ آباؤكم، آباؤكم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وكما تلاحظون يعني آيات كثيرة في القرآن الكريم تكلم عن اليهود، عن بني إسرائيل في عهد أو في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بذلك يعني آباؤهم، أقصد يعني الآيات التي تتكلم على جرائم ارتكبها آباؤهم ويخاطب بها أخلافهم وذرياتهم من بعدهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن ما زال يخاطبهم إلى يومنا هذا، لأن هذه إشارة إلى أن اليهود وما ركز فيه من الطباع الخبيثة والخصال الذميمة واللئيمة هذا لا يتغير، يعني ينبغي أن ييأس من أن يتغير اليهود إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، فهذه طبيعتهم، يعني كما رأينا في الحديثة الأخيرة هذه المذبحة البشعة، الجبن اليهودي، واحد رجل جبالي كبال جبن، الناس بتصلي في بيت الله سبحانه وتعالى في حالة سجود، يعني حتى مش في حالة قيام، تنتظر حالة السجود إن كان واحد أو فئة مجموعة منهم، فانظر كيف الجبن، هل هذه بطولة؟ هل يعجز الإنسان عن أن يقتل آلاف الناس بهذه الطريقة؟ لكن هذا الخبث والخفة اليهودية، هذا هو اللائق باليهود، يعني نحن لا ينبغي ألا نستغرب من هذا، هذا هو الأصل، هذه أخلاقهم وطباعهم، ناس قتلوا الأنبياء، يعني يحيى عليه السلام قتلوا وأهدوا رأسه إلى امرأة بغية من بغايا بني إسرائيل، هي التي طلبت رأسه هدية، راحوا قتلوا وأهدوها، أعطوا رأسه هدية لبغية من بغايا بني إسرائيل، فهم قتلت الأنبياء وأخذ بخلق الناس سبحانه وتعالى وأرذلهم، ف يعني لن تتغير هذه الطباع فيه. يعني في التلفزيون البريطاني استضافوا بعض الأحبار اليهود لعنهم الله من داخل فلسطين المحتلة، وسألوهم ما رأيكم في هذا الذي حصل في المسجد الخليل، قالوا هذا بطل، هيرو، قالوا هذا بطل، لقد فعل ما نتمنى نحن جميعا أن نفعله، ولكن لا نجرؤ على ذلك، هو هؤلاء الذين فعلوا هذه الفعلة أو هذا الشخص، هذا بطل، هذه بطولة، اللي يقتل هؤلاء الأجانب الموجودين في بلاد ليس بلادهم فيستحقون القتل وإلا فليخرجوا، فتصفون هذه الجرائم وهذه الخفة والنزالة بأنها بطولة. نفس مناحم بيجن نفسه، تعرفون أنه كان مشرف على مذبحة دير ياسين المعروف، وكان يقول في أحد كتبه متحدثا عن القتل الذي ارتكب ضد المسلمين، يقول أنا قاتل إذا أنا موجود، زي اللي بيقول جي فونت كوم جي سوي، أنا أفكر إذا أنا موجود، فهذا نفس الشيء، أنا قاتل إذا أنا موجود، يعني ما يحس بوجودي في الحياة إلا إذا قتل، فالقتل والإجرام والخسة والنزالة هذه الطباع لا تتغير في اليهود أبدا، فلذلك لا تعجبوا إذا لاحظتم حتى الآن الآيات كلها تخاطب

وأيدناه بروح القدس. قال ابن مسعود وابن عباس وقتادة جبريل عليه السلام. روح القدس هو جبريل عليه السلام. وهذا التعبير في حق جبريل عليه السلام شائع اطلاق عبارة روح القدس على جبريل اطلاق شائع كما خلت على قل نزله روح القدس قل نزله روح القدس. وقال تبارك وتعالى فأرسلنا اليها روحنا روحنا اي جبريل عليه السلام. وقال تبارك وتعالى نزل به الروح الامين وهو جبريل عليه السلام. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام لحسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه اهجهم يعني اهجوا المشركين اهجهم وروح القدس معك. وقال له مرة اهجهم وجبريل معك. هذا تفسير واضح وصريح من النبي عليه الصلاة والسلام ان جبريل هو روح القدس. فانه قال له مرة اهجهم وروح القدس معك. مرة اخرى قال له اهجهم وجبريل معك. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لحسان ابن ثابت منبرا في المسجد فكان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عالي يقف عليه حسان حتى يقف يعني يدافع عن الرسول عليه السلام ويدفع عنه رجاء المشركين بشعره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اللهم ايد حسان بروح القدس كما نافح عن نبيك. اللهم ايد حسان بروح القدس كما نافح عن نبيك. وهذا رواه البخاري تعليقا ورواه ابو داود والترمذي موصولا. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد فلحظ اليه. فعمر لحظ اليه بعينه يعني كانه ينكر عليه ما هذا تتلو الشعر في داخل المسجد. فلحظ اليه يعني كانه ينكر عليه بعينه رضي الله تعالى عنه. فكأن يعني حسان فهم من هذا اللحظ وهذا النظر من عمر ولم يقل على انه ينكر عليه او يهم بان يفعل معه شيء. فلحظ اليه فقال قد كنت انشد فيه وفيه من هو خير منك. قد كنت انشد فيه يعني الشعر وفيه من هو خير منك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التفت الى ابي هريره رضي الله عنه فقال انشدك الله اسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اجب عني يعني دافع عني دافع عني اجب عني اللهم اجده بالروح القدس. فقال اللهم نعم يعني ابو هريره قال نعم سمعت الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ذلك. وفي بعض الروايات اهجهم او هاجهم وجبريل معك. فهذا كله يدل على فضيله المنافحه على الاسلام كما في بعض الاحاديث الاخرى. يعني اذكر حديثا اخر يقول النبي عليه السلام لهو اشد عليه من النفس او من السهام او كما قال عليه الصلاه والسلام. يعني هجاءهم بالشعر اشد على المشركين من النبل من وقع النفس. فاذا هذا يدل على صوره من صور الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى بالدفاع عن الاسلام ضد يعني حملات اعدائه ولو بالكلام ولو بانشاد الشعر ولو باي اسلوب من هذه الاساليب التي هي دون اصطدام يعني المسلح من اعداء الله تبارك وتعالى. الشاهد من هذا كله ان جبريل يطلق عليه الروح القدس كما اطلق عليه الروح الامين. اي نعم. وجبريل كان حسان ايضا رضي الله تعالى عنه يقول في شعره وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس به خفاء. وجبريل رسول الله فينا يعني رسول من عند الله الذي ياتي بالوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. انه لقول رسول كريم والمقصود به في هذه الايه جبريل عليه السلام. وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس به خفاء. قال النحات سمي جبريل روحا واضيف الى القدس لانه كان بتكوين الله عز وجل له روحا من غير ولادة والد ولده. فجبريل عليه السلام خلق الله سبحانه وتعالى روحا خلقا مباشرا لم يكن عن طريق ولادة من والد ولده. كذلك سمي عيسى روحا ايضا لاجل هذا انه خلق بكلمة كل. فلذلك تم احيانا كلمة الله او روح الله. عيسى عليه السلام يطلق عليه روح الله لانه لم يولد من مباشرة بين يعني من ولادة والد وانما ولد بكلمة الله بامر الله. نعم. الم يؤيد الانبياء جميعا بروح القدس؟ الم يؤيد نبينا عليه الصلاه والسلام بروح القدس؟ الجواب بلى. اذا ما الحكمة من ان الله سبحانه وتعالى خط المسيح عليه السلام هنا بانه ايمه بروح القدس؟ خط الله سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام بذكر التأييد بروح القدس لانه تعالى خطه به خطة لم تكن مع غيره. كيف؟ وهو ان جبريل عليه السلام كان مع المسيح عليه السلام مؤيدا له من وقت صباه الى حال كبره عليه السلام، كما قال تعالى واذ ايدتك بروح القدس كيف تكلم الناس في المهد. فهذا ما لم يقع لغيره من الانبياء، واضح؟ فالانبياء روحي اليهم على كبر من السن. اما فتأييد جبريل كان يؤيدهم طبعا لكن فيما بعد. اما المسيح عليه السلام فخط هنا بالتأييد لانه له خطيطة ليست لغيره، وهي ان جبريل كان يؤيده منذ كان وليدا في المهدي. والدليل قوله واذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا. وكهلا ما معنى كهلا؟ اي نعم صحيح، لكن انا ما اقصد هذا. نعم يعني هنا طبعا يعني هذه من ايات الله سبحانه وتعالى في حق المسيح عليه السلام، تكلم الناس في المهدي وكهلا. الكلام في المهد معجزه ما في شك، عيسى يتكلم وهو في المهد هذه معجزه، لكن هل الكهل من المعجزات ان يتكلم الكهل؟ اذا الكهل بالنسبه لحق اي انسان ليست معجزه وليست ايه، لانها شيء طبيعي ان يتكلم. لكن الاشاره هنا الى معجزه اخرى خاصه بالمسيح عليه السلام، انه بعدما حينما ينزل في اخر الزمان المسيح عليه السلام، فيعني اقترن كلامه وهو كهل هنا بشيء غير عادي، وهو انه سيبقى في السماء الى ان يأمن الله سبحانه وتعالى بنزوله من السماء في اخر الزمان ويكلم الناس وهو كهل وهو كبير في السن. فالمقصود بذلك اقترانه بايه؟ بمعجزه نزوله من السماء في اخر الزمان حاكما بالقران. فيقول تعالى واذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا، هذه خصيصه من خصائصه. ولانه تعالى حفره بجبريل حتى لم يدل منه الشيطان، واني اعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، هكذا قالت ام مريم او امراه عمران، واني اعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد الا يطعنه الشيطان في خاصرته فيستهل صارخا الا ابن مريم وامه، وذلك استجابه لهذه الدعوه واني اعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هناك تاثير لان واذا ياتك بروح القدس قالوا الانجيل نفسه، الانجيل هو الروح القدس، قالوا لان الله وصف القران ايضا بانه روح، وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، فان القران سبب الحياه الابديه والتحلي بالعلوم والمعارف التي هي حياه القلوب وانتظام المعاش. هذا التفسير تفسير الروح القدس بانه الانجيل رده الحافظ ابن كثير مستدلا بقوله تعالى اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وان علمتك الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل. فذكر انه ايده بالانجيل، ايده بالانجيل وايده بالروح القدس. فلو كان الروح الذي ايده الله به هو الانجيل لكان قوله اذ ايدتك بروح القدس واذا علمتك الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل تكرير قول لا معنى له، فالله اعز من ان يخاطب عباده بما لا يفيدهم فيكون تكرار بلا فائده وبلا جدوى. فدل على المغايره ان الروح القدس في اول الكلام ليست هي الانجيل المذكور في اخره. نعم. يقول تبارك وتعالى وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم، وطبعا المقصود هنا في قوله تبارك وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وقصينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، المقصود ايه؟ فلم تستقيموا ولم تؤمنوا به ولم تستجيبوا له، هذا هو جواب الكلام. نعم. ثم قال تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أي بما لا تحب أنفسكم، يعني من الحق بما لا تهوى أنفسكم، لابد أن نقول إيه؟ من الحق استكبرتم، يعني تكبرتم عن اتباعه. فهذا هو جواب كلما، وهو محل الاستفهام والمراد

في قوله غلف قال يقول قلبي في غلاف فلا يخبط إليه ما تقول. لما تريد أن تقول واحد إن أنا لن يؤثر فيها كلامك فيقول له قلبي في غلاف فلن يصل إليه هذا كلام الذي تقول. وقرأ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه. وهذا هو الذي رجحه ابن جرير واستشهد لما روى عن حذيفة رضي الله عنه قال القلوب أربعة ذكر أنواع منها وقلب أغلف مغضوب عليه وذاك قلب الكافر يعني مكتوب داخل موضوع داخل غلاف. والغلف جمع أغلف فهي كلمة حمر حمر النعم واضح حمر جمع أحمر واضح غلف بتسكين الله من سببه اللام هنا متكرر لأن في جمع ثاني غلف غلف لكن الغلف بتسكين الله جمع أغلف كأحمر وحمر. والأغلف هو الذي لا يفقه هو الذي لا يفقه وأصله الذي لم يختم الذي لم يختم يفقه بأنه يعني أغلف يعني أن قلوبنا مغشاة بأغشية خلقية مانعة عن نفوذ ما جئت به فيها. هذا مثل قولهم ايه وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه أو جمع غلاف جمع غلاف ويجمع على غلف يعني إما أن قلوبنا غلف جمع أغلف أو جمع غلاف كخمار وخمر ويجمع على غلف أي هي أوعية للعلم يعني هنا يعني يحتمل هنا حاجتين وقالوا قلوبنا غلف يعني موضوع داخل أغطية وأغشية وأغلفة أو وقال يصل إليها ما تقوله من هذا الدين أو قالوا قلوبنا غلف يعني قلوبنا أوعية أوعية للعلم نحن مستغنين عما تأتينا به نحن لا نحتاج إلى ما عندك من العلم أو من الوحي لكن قلوبنا أوعية للعلم فيمدحون هنا أنفسهما يزكون أنفسهم معناه الله غلف وقالوا قلوبنا غلف غلف بضم الله أي هي أوعية العلم فلو كان ما تقوله حقا وصدقا لوعته أو غلف يعني مملوء علما فلا تفع بعد شيئا فنحن مستغنون بما عندنا عن غيره ما عندنا من التوراة نحن مستغنون به عن القرآن. وقيل أرادوا أنها أوعية العلم إذا كان قلوبنا غلف قلوبنا أوعية للعلم مملوءة بالعلم فكيف لمثلنا أن يتبع إنسانا أميا وهذا بعيد هذا تفسير بعيد. وعن ابن عباس قال يقولون قلوبنا غلف يعني أوعية مملوءة أو غلف أوعية مملوءة لا نحتاج إلى علم محمد ولا غيره. وعلى هذا المعنى جاءت قراءة بعض الألفاظ فيما حكاه ابن جرير وقالوا قلوبنا غلف غلف أي جمع غلاف أي أوعية معنى أنهم ادعوا أن قلوبهم مملوءة بالعلم لا يحتاجون معه إلى علم آخر كما كانوا يمنون بعلم التوراة. ولهذا قال تعالى بل لعنهم الله بكفرهم أي ليس الأمر كما ادعوا بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليها كما قال في سورة النساء وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم إلى آخر الآية. قوله تعالى هنا بل لعنهم الله بكفرهم هذا هو الجزاء على الذنب بأعظم منه الجزاء على الذنب بأعظم منه والمعنى أن قلوبكم هذه أصلا خلقت على فطرة التمكن من النظر الصحيح الذي يوصل إلى الحق. قلوبكم خلقت كما قال عليه السلام يعني كل مولود يولد على الفطرة فقلوبكم أصلا كانت مهيئة للهداية وإلى القياد للحق وإلى النظر الصحيح الذي يؤول ويؤدي إلى الحق لكن الله تبارك وتعالى أبعدهم وأفضل استعدادهم الخلقي الفطري للنظر الصحيح بسبب اعتقاداتهم الفاسدة وجهالاتهم الباطلة الراسخة في قلوبهم يعني لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أو المقصود أنها لم تأب قبول ما تقوله يعني لعدم كونه حقا وصدقا. هؤلاء اليهود رفضوا ما دعوت إليه الحق ليس لأنه ليس حقا ولا صدقا وإنما لأنه سبحانه وتعالى طردهم وقال لهم بكفرهم فأصمهم وأعمى أبصارهم. أو معنى بل لعنهم الله بكفرهم أي أن الله سبحانه وتعالى أقصاهم عن رحمته فأنى لهم إدعاء العلم الذي هو جل

يعني من الحق وهو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به يعني حسدا وخوفا على الرياسة. وجواب لما الأولى قال عليه جواب فلما الثانية فلعنة الله على الكافرين اللي هو ايه كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قوله تعالى ولما جاء كتاب عند الله الواو هنا ايضا واو عاطفة هنا واو عطف على قوله تعالى وقالوا قلوبنا غلف فعطف ولما جاءهم كتاب من عند الله مطلق لهم عطف على وقالوا قلوبنا غلف. وقوله تعالى ولما جاءهم كتاب بالتنكير تنكير هنا للتعظيم كتاب بالتنكير هنا للتعظيم كتاب من عند الله ووقفه ايضا بانه من عند الله ايضا زيادة تشريف لهذا الكتاب ومعروف انه من عند الله لكن ذكره هنا كتاب من عند الله فوقفه بانه من عنده للتشريف والإيذان بانه جدير بان يقبل ما فيه ويتبع لانه من خالقهم وإلههم من عند الله الذي خلقكم فأولى بكم ان تؤمنوا به. لكن ماذا حصل ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم هنا جعله مصدقا لما معهم بالله ولم يقل مصدقا بما معهم لأنه لو قال مصدقا بما معهم فيه إعطاء وصف التبعية للقرآن القرآن كتاب تابع لما معهم فقد آمن بما معهم أو صدق بما معهم لكن مصدقا لما معهم يعطي القرآن وصف الهيمنة ومهيمنا عليه مصدقا لما معهم لم يكن مصدقا بما معهم فجعله مصدقا له لا به إشارة إلى أنه من منزلة الواقع ونفس الأمر لكتابهم لكونه مشتملا على الإخبار عنه محتاجا في صدقه إليه وإلى أنه بإعجابه مستغن عن تصديق الغيب القرآن بما فيه من الإعجاز يستغني عن أن يصدقه غيره بل هو يصدق غيره لأنه نوه بالتوراة ومدح التوراة وضح فهذه الحكمة من استعمال اللام بدل الباء مصدقا لما معه لكن لو قال بما معهم فكأن التوراة هي التي تشهد للقرآن لكن حقيقة أن القرآن مهيمن على ما عندهم من الكفر وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فالاستفتاح يعني الاستنقاء قلنا من قبل بمعنى الفتح والإيه الحق والقضاء فالاستفتاح يعني طلب أن يحكم الله سبحانه وتعالى ويقضي بينه وبين عدائهم بالنصر وكان من قبل يستفتحون الاستفتاح يعني الاستنصار. وفي الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بصعاليك المهاجرين يعني يستنصر بدعائهم وصلاتهم. ومنه أيضا قوله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده والنصر فتح شيء مغلق معنى كلمة نصر يعني فتح شيئا مغلقا فهو يرجع إلى قولهم فتحت الباب. وروى النسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. وروى النسائي أيضا عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبغوني الضعيف فإنكم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. وقيل يستفتحون وكانوا قبل يستفتحون على الذين كفروا أي يستخبرون عنهم يظلون بالوقت وآخر يستفتحون يعني يسألون هل ولد مولود صفته كذا وكذا ورح. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به مع أنكم كنتم تستفتحون به من قبل عليه الصلاة والسلام لكن لما جاءهم يعني الكتاب المتقدم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به هذا تماما مثل قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا إشارة إلى أن نوع كفرهم إنما كان من نوع كفر الجحود والاستكبار. وهنا قوله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ما موصول فلما جاءهم الذي عرفوا كفروا به فأورد الموصول يعني إرادة الموصول هنا دون اكتفاء بالإضمار لبيان كمال مكابرته. يعني لم يقل الله سبحانه وتعالى فلما جاءهم كفروا به، ولكن قال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فأورد الوصول ولم يستعمل ايه الضمير، لأنه قال فلما جاءهم حيكون الفعل ايه ضمير مستند تقديره هو يعود على الكتاب او على الرسول، فلما جاءهم يعني كفروا به، وانما قال فلما جاءهم ما عرفوا، ما عرفوا الذي كانوا يستفتحون به من قبل ويقطعون بمجيئه كفروا به، فهذا لبيان كمال مكابرتهم ودخولهم. او فلما جاءهم ما عرفوا، المقصود به هنا ما يعني الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ليس الكتاب على التفسير الاول لكن المقصود به جاءهم ما عرفوا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. هل يعبر عن العاقل بما متى؟ اذا اريد الصفة، اذا اريد الصفة يعبر عن العاقل بايه بما، مثل يعني فاحيانا يعبر يعني يعبر العرب بما عن صفات من يعقل، اذا كنت تريد كلام على عاقل لكن تريد تعبير عن صفاته فتعبر عنه بما، بما مثل قوله تبارك وتعالى في سورة الكافر ولا انتم عابدون ما اعبد، يعني الهي الذي اعبده الذي صفته كذا وكذا، واضح؟ فعبر عن الخالق سبحانه وتعالى بايه بما اعبد، ولا انتم عابدون ما اعبد. كذلك ايضا يقول تبارك وتعالى والسماء وما بناها، وما بناها مقصود ومن بناها وهو الله سبحانه وتعالى. كذلك ايضا تنكحوا ما طاب لكم من النساء، النساء عاقل يعبر عنهن بايه بمن، لكن هنا مقصود الصفة الطيب، فلذلك قال ايه تنكحوا ما طاب لكم، واضح ان هنا يعبر وما عن صفات من يعقل. فلما جاءهم ما عرفوا، التفسير الاخر غير الكتاب، يعني فلما جاءهم يعني الكتاب كفروا به الكتاب، واضح؟ فتكون ما عرفوا اسم موصول، او فلما جاءهم ما عرفوا يعني التعبير بما عن صفات من يعقل وهو رسول صلى الله عليه وسلم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فلما الثانية تكرير لطول العهد، يعني اول الآية ايه ولما هذه الاولى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون عن الذين كفروا قرع، فلذلك كرر لما ثانية، فقال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فكرر لا لما الاولى وطال العهد بالكلام، ف يعني اقتضى الامر تكرار لما لبعد العهد، تكرار لطول العهد. لما جاءهم كتاب من عند الله ثم قال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فهي تكرير لطول العهد، كما في قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمثابة من العذاب، فهذا تكرار ايضا بسبب طول العهد او طول الفقه يعني. وقيل لما جاءهم كتاب جوابه محذوف، ولما جاءهم كتاب من عند الله جوابه محذوف، جوابه ايه كذبوا به، كذبوا به، فهذه معاملتهم مع الكتاب المصدق. فلما جاءهم كتاب يعني هنا مش تكرار، في تفسير ثاني ان لما الاولى لما الثانية فلما جاءهم ليس تكرارا لايه لما الاولى، وانما هذه يقصد بها امر غير تلك. فالاولى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم كذبوا به، تقديره كذبوا به، فهذه معاملتهم مع الكتاب الذي يصدق ما معهم. اما قوله فلما جاءهم ما عرفوا فالمقصود بها الرسول عليه الصلاة والسلام، واضح؟ كفروا به، فهذه معاملتهم مع الرسول المستفتح به. ورجح هذا التفسير، رجح هذا التفسير، يعني رجح التفسير هنا تفسير بأن لما الأولى مقصود بها شيء غير لما الثانية، واضح؟ لأن التكرار هيحتمل إيه؟ التوكيد، أما هنا فيحتمل فيكون إيه؟ تأكيدا، تأكيدا لمعنى جديد وليس تكرارا لمعنى ثابت. فالتأكيد أولى من التأكيد، واضح ولا غير واضح موضوع التأكيد التوكيد؟ يعني أي كلام يحتمل أن يدور بين أمرين، إما أن يكون التكرار فيه للتوكيد أو التكرار فيه للتأكيد، للتأكيد معنى جديد، ما دام محتمل الأمرين فيترجح أن يكون لإيه؟ للتأكيد، مثل مثلا قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. صدوا ممكن تكون بمعنى اعرض وصد. صدوا يبقى كفروا وصدوا يعني كفروا واعرضوا فتكون توكيدا لمعنى الكفر. وصد. ومنهم من صد عنه يعني اعرض عنه. كلمني فصدت عنه يعني اعرضت عنه. لكن ممكن بمعنى اخر كلمة صدوا تحتمل معنى اخر. يعني ايه كفروا في انفسهم وصدوا ايه غيرهم. داعية نصف للكفر والفساد. هي صد غيره عن سبيل الله. واضح. فهنا توكيد يكون هذا كلمة صدوا تكون على القول الاول تكون تكراره. كفروا وصدوا يعني اعرضوا. اما هو التكرار بالتأكيد. لكن على القول الثاني صدوا بمعنى صدوا غيره فيها معنى التأكيد لمعنى جديد. كفروا في انفسهم وصدوا غيرهم. كذلك هنا. ولما جاءهم كتاب من عند الله. وثم بعد ذلك قال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. واضح. فيحتمل ان التكرار بالتوكيد كما يسمى لبعض العهد او تكون بالتأكيد ان هذه المقصود بها معنى غير الاخر. فلما جاءهم كتاب هذه لها معنى مستقل. جوابه تقديره ايه؟ كذبوا بالكتاب المصدق. ولما جاءهم ما عرفوا وهو الرسول المبعوث الذي كان يستفسرون به ايضا كفروا به. واضح. هنا يترجح التأكيد على التوكيد. فلعنة الله على الكافرين. يقول تبارك وتعالى بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. بئس ما اشتروا يعني باعوا به انفسهم. بئس ما اشتروا يعني باعوا به انفسهم اي حظها من الثواب. وما نكره بمعنى شيئا يعني بئس شيئا. وتمييز ما نكرت بمعنى شيئا تمييز لفاعل لفاعل بئس. والتقدير بئس الشيء شيئا اشتروا به انفسهم. والمخصوص بالذم ان يكفروا. هذا هو المخصوص بالذم ان يكفروا يعني بئس الشيء كفرهم بما انزل الله من القرآن بغيا. هذا ايه مفعول له مفعول للفعل هو ايه يكفروا اي حسدا بغيا يعني حسدا أن ينزل الله يعني حسدا على للمؤمنين على أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. ينزل الله أو ينزل الله أي ينزل الله من فضله أو ينزل الله قراءتان التخفيف والتجديد من فضله يعني الوحي على من يشاء للرسالة من عباده فباءوا بغضب. باءوا يعني رجعوا بغضب على غضب غضب من الله بكفرهم بما أنزل. والتنكير هنا ليس عظيم غضب من الله على غضب استحقوه من قبله بتضييع التوراة والكفر بعيسى. وللكافرين عذاب مهين اي ذو اهانة. قوله تبارك وتعالى هنا بئس ما اشتروا به انفسهم اي يكفروا بما انزل الله بغيا اي ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده يعني على من يستطيع ويختاره للرسالة. وقيل المراد به محمد صلى الله عليه وسلم لانهم حسدوا لانه لم يكن منهم وكان من العرب من ولد اسماعيل ولم يكن من ولده نبي سواه صلى الله عليه وسلم. وإضافة العباد إلى ضميره تعالى للتشريف هنا تشريف للرسل أجمعين على من يشاء من عباده. هذا من تشريف الأنبياء عليهم السلام بإضافتهم إلى الله سبحانه وتعالى. فباءوا بغضب أي رجعوا بغضب على غضب. هنا تفسيرات إما أن الغضب على غضب يعني هما غضبان وإما غضب على غضب المفروض المقصود بإيه تعذب هذا الغضب. فالذين قالوا هما غضبان اختلفوا في تفسير ما الغضب الاول وما الغضب الثاني. فباءوا بغضب على غضب. قال بعضهم الغضب الاول غضب الله سبحانه وتعالى عليهم لعبادتهم العجل على غضب بسبب كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا غضب الاول والثاني. قول اخر فباءوا بغضب الاول هو كفرهم بالانجيل والثاني كفرهم بسبب كفرهم بالقران او كفرهم بعيسى ثم كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. غضب على غضب او غضب اولا بقولهم عزير ابن الله او الغضب والغضب الثاني بقولهم يد الله مغلولة وبكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قول اخر ان المقصود ليس الغضب يعني غضباني ليس المقصود غضبين وانما مراد به الترادف والتكاثر وليس غضبان فقط. فهذا فيه إذان بتجديد الحال عليهم جدا كما في قول الشاعر ولو كان رمحا واحدا لاتقيته ولكنه رمح وثان وثالث. مقصود انه رموح كثيرة ولو كان رمحا واحدا لم تقيته، ولكنه رمح وثان وثالث، يعني تفهم من سياق كلام انهم ايضا ليسوا ثلاثة فقط لكنها كثيرة. وللكافرين عذاب مهين، لاحظ هنا التقديم وللكافرين، لم يقل وعذاب مهين للكافرين لكن قدم للكافرين، يفيد ان غير الكافرين اذا عذب فانما يعذب للتطهير لا للإهانة والإذلال، وهذا امر مهم جدا. ان المهين العذاب المهين في القرآن لا يأتي الا في حق الكافرين فقط، اما من عداهم من عصاة الموحدين فلا يوصف عذابهم بالإهانة، لان المقصود واصلاح هنا التقديم لبيان هذا المعنى ان هذا النوع من العذاب اللي هو العذاب الذي يراد به الإهانة انما هو خاص بالكافرين، ولذلك قدمه وقال وللكافرين عذاب مهين، ان عذاب الكافرين مقصود به إهانتهم، اما غيرهم من عصاة الموحدين فالمقصود بعذابهم ايه؟ تطهيرهم من اثر هذه الذنوب. لذلك تلاحظون في القرآن اذا استقرأت القرآن الكريم واتبعت مادة عذاب مهين تجد سياق العذاب المهين لا يكون الا في حق الكافرين كفرا اكبر والعياذ بالله. فقوله وتقديم هذا الخبر وللكافرين عذاب مهين يفيد ان غير الكافرين اذا عذب فانما يعذب للتطهير لا للاهانة والاذلال، ولذا لم يوصف عذاب غيرهم به في القرآن، فلا تمسك للخوارج لأنه خط العذاب بالكافرين. قالوا الخوارج قالوا للكافرين عذاب مهين، فقالوا هذا يدل على أن كل من يعذب فهو من الكافرين، والله سيرد عليهم بماذا؟ بأن بالعكس العذاب المهين لا يكون إلا للكافرين، ومن عدا ذلك من الموحدين يعذب عذابا للتطهير لا للإهانة والإذلال. نعم. فيكون الفاسق كافرا، كلام الخوارج قالوا أن الفاسق يكون مكافرا لأنه معذب، لا الكافر يعني يعذب عذابا مهينا، المسلم الفاسق او الموحد العاصي فيعذب لكن ليس عذاب الإهانة. روى الامام احمد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم القيامة امثال الذخر، الذخر الغبار الدقيق جدا الذي يرى في ظل الشمس، امثال الذر في صور الناس يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له جولة فتعلوهم نار الأنياخ يبقون من طينة الخبال عصارة أهل النار. وهذا الحديث صحيح. ثم قال تبارك وتعالى وهي الآية الأخيرة في هذا الربع وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله جمهور العلماء على أن المقصود به القرآن الكريم، بما أنزل الله يعني القرآن. قال بعض العلماء المقصود به سائر الكتب الإلهية على العموم كل ما أنزل الله، ومع هذا فإن جل الغرض الإيمان بالقرآن، المقصود كله الكلام بإيه؟ بحق القرآن. لكن سلك مثلك التعميم إشعارا بتحتم الامتثال من حيث مشاركته لما أمنوا به لأنه منزل من عند الله، وتنبيها على أن الإيمان بما عداه من غير إيمان به ليس إيمانا بما أنزل الله. المقصود كل الإيمان بالقرآن. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله يعني ويفهم منها أنكم لا تؤمنوا بما أنزل عليكم حتى تؤمنوا بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا نؤمن بما أنزل علينا، نعم نؤمن بما أنزل الله لكن فقط ما أنزل علينا نحن، يعني نستمر على الإيمان بالتوراة وما في حكمها مما أنزل لتقرير حكمها، يعني نقبل من قرآنكم ما يوافق حكم توراتنا فحسب. قالوا نؤمن بما أنزل علينا، علينا يعني على أنبياء بني إسرائيل، هذا معنى علينا مش عليهم هم طبعا، لكن علينا يعني على أنبياء بني إسرائيل. وفيه إيماء إلى أن عدم إيمانهم بالقرآن كان بغيا وحسبا على نزوله على من ليس منهم. علينا ما لنا وإلا إذا كان يعني من بني إسرائيل مثلنا، إذا كان نبيا من بني إسرائيل ففيها إشارة إلى أن كفرهم كان حسبا للنبي عليه السلام لأنه كان من ولد إسماعيل، ولذلك يقولون دائما في تعيير العرب أنهم إيه أولاد أبناء الجارية واضح احتقارا لهم، وهم يحسنون من أجل ذلك على هذا الإسلام ولم يؤمنوا بالرسول حسبا فقط وبغيا عليه الصلاة والسلام. أو نؤمن ما أنزل علينا يعني على أنفسهم أي تكليفهم بما في المنزل من الأحكام. وضموا بهذه المقالة لما فيها من التعريض بشأن القرآن، أن لما يقولوا نؤمن ما أنزل علينا هذا فيه تعريض بالقرآن أنه ليس من عند الله، وبسائسهم مشهورة.

وقيل لأنهم رضوا فعلهم فنسب ذلك إليه. فلما تقتلون أنبياء الله من قبله إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين فلما رضيتم بقتل الأنبياء. وقيل إن يعني كلمة إن هنا أو إن كنتم مؤمنين، إن بمعنى ما، إن كنتم مؤمنون هنا التبتدى اللي ذكرناه هي إيه، أداة إيه، شرطية. لما تقتلون أنبياء إن كنتم مؤمنين، لما رضيتم بقتلهم إن كنتم مؤمنين كما تدعمون. تفسير آخر، إن كنتم مؤمنين فلما تقتلون أنبياء الله ما كنتم مؤمنين، إن بمعنى ما النافية. نعم، هذا قول آخر في التفسير. طبعا آخر تنبيه، فلما تقتلون أنبياء الله، لما أصلها لما إم ألف، لما فلما حذفت الألف فرقا، يعني أصل لما لما حذفت الألف فرقا بين الاستفهام والخبر، ولا ينبغي أن يوقف عليه، لأنه إن وقف عليه بلا هاء كان لحنا، وإن وقف عليه ب يعني إن وقف عليه بالهاء ريدة في التواب. على الأحوال هذا بحث متعلق بالتجويد ليس من صلب موضوعنا اليوم. نختم بكلام السيوطي في تفسير هذه الآية، يقول وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله القرآن أو غيره وغيره، قالوا نؤمن إذا أنزل علينا التوراة، قال تعالى ويكفرون بما وراءه، هنا كالحال بما وراءه يعني سواه أو بعده من القرآن، وهو الحق حال حال مصدقا حال ثانية مؤكدا لما معهم. قل فلما تقتلون يعني قل لهم، فلما تقتلون أي قتلتم أنبياء الله من قبله إن كنتم مؤمنين، يعني بالتوراة وقد نهيتم فيها عن قتلهم. والخطاب للموجودين في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم بما فعل آباؤهم لرضاهم به،